الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات النهي وأكرمنا بنور الجهل وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال. وصلنا إلى قوله رحمه الله في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. تفضل. قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سبحان الله، لا سورة الأعراف كأنها تطبيق، يعني سورة الأنعام كلها أحكام، كلها أحكام، وهنا تطبيق لهذه الأحكام. يعني اتبعوا ما أنزل، يعني ما قصصناه بيناه لكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، دونه يعني سبحانه وتعالى، فالمتبع هو الولي قليلا ما تذكرون. نعم، يعني وهذا لا يعمل فيه إلا القليل. نعم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني الكتاب والسنة. ما أنزل، هذا الذي يعني ما أنزل إليكم من ربكم، يعني السنة مما أنزل الله، فالذي يتبع السنة هو الذي يتبع الكتاب، والذي يأبى السنة هو الذي يأبى الكتاب، يعني يأبى الكتاب قبل أن يأبى السنة. نعم، يعني الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني هذا دليل لقوله السنة. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. نعم. وقالت فرقة هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وأمته يعني اتبعوا، يعني فيهم في أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله تعالى قليلا ما تذكرون يشكل على هذا. نعم. لذلك قال بعده والله وأنه أمر لجميع الناس دونه، يعني عليه الصلاة والسلام أمر. طبعا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، هون بصرف النظر عن كونه عليه الصلاة والسلام مخاطب أو غير مخاطب، هو مبلغ الآن عليه الصلاة والسلام، هو مبلغ بأن يأمر الناس أن لا يتبعوا إلا ما أنزل الله ولا يتخذوا من دونه غيره سبحانه وتعالى. ذلك والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه. نعم. أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلالا وحرموا حراما وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيا. نعم. ودلت الآية على نسأل الله العافية والذي نراه والواقع كأنه غير ذلك، كأنه اتبعوا غير ما أنزل إليكم من ربكم أبدا، يعني سواء على مستوى يعني عام أو مستوى خاص صغير. نسأل الله السلامة. لذلك يعني ما نستغرب ما يقع فينا، ما يقع فينا ما نستغربه. نسأل الله العفو والعافية، يعني نسأل الله السلامة. شايفين الوباء هذا، يعني اللي إجا ما بكفي وباء يعني على الناس، لا صار باب لتشليح وأخذ أموال الناس، صار باب له ما بيرضى منه، بدك تدخل بدك تدفع كذا بدك يعني، وما ابدا ما يرضى الا ان الانسان بده ينفحص و و و و يعني طريقه ثانيه وباء اخر هذا من اخذ اموال الناس بالباطل. نسال الله من ايش؟ انه ما اتبعنا ما انزل الينا من ربنا. نسال الله السلامه. نعم. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. نعم. طالما ما أنزل إليكم من ربكم خلاص انتهى. طالما قال الله، إذا قال الله من يقول؟ قال رسول الله من يقول؟ نعم. إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، يعني الشمس ما تطلع خلاص ما في أدام أمامها شيء. نعم. الثانية قوله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء، من دونه من غيره، دون بمعنى الغير يعني، ولا تتبعوا من دونه يعني دونه يعني غيره سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه موجود هذا وهو الخلاق سبحانه وتعالى، يعلم ألا يعلم من خلق، لأن الأغيار كثيرة والذي يتبع الأغيار كثيرون. لذلك ينهى المؤمنين بقوله ولا تتبعوا من دونه دونه أولياء غيره أحدا. نعم. والهاء تعود على الرب سبحانه، من دونه دون الله، والمعنى لا تعبدوا معه غيره، والمعنى لا تعبدوا معه مع الله غيره. نعم. ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا، قل لا تعبدوا معه غيره يعني مع الله، اللي يكون أحد مع الله سبحانه وتعالى، إله مع الله يعني، ولا تعبدوا معه غيره، كما أن غيره لا يستطيع يعني. أمن سورة الملك، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، الأرض من أمن جند الأرض يعني، فإذا هي تموت يعني من الذي يستطيع يعني يقدر على تهدئة وعلى ثبات الأرض إلا الله، أإلهنا يعني غير الله سبحانه وتعالى. وما والمعنى لا تعبدوا معه غيره. نعم. ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا، عدل يعني ترك، من عدل عن الله واتخذ وليا يعني، أما من عدل وليا عن دين الله يعني، ولا تتخذوا من عدل وليا عن دين الله، من عدل يعني من ترك عن دين، من ترك دا عدل ترك عدل عن دين الله واتخذ وليا غير الله. نعم. وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياء، وكل من رضي مذهبا طريقا فأهل الذين سلكوه هم أولياء ذلك الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. وروي عن مالك بن دينار أنه قرأ ولا تبتغوا، ولا تتبعوا لا تبتغوا. نعم. نفس المعنى ولا ابتغى طلب. نعم. نعم. ولم ينصرف أولياء، أولياء لأن في ألف التذكير وألف التأنيث تقوم مقام علتين مثل صيغة منتهى الجموع، وألف التثنيث كلاهما كفيل بأن يمنع من الصرف وحده يعني. نعم. وقيل تعود على ما من قوله يعني شو تعود، وما قال يعني وقيل تعود الهاء هذا، ولا تبتغوا من دونه أولياء، ولا يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا من ربكم، ولا تتبعوا من دونه ما أنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه من ربكم من دونه من ربكم ولا من دون ما نعم. وقيل تعود على ما من قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم نعم ونفس الشيء يعني قليلا ما تذكروا ما زائدة وقيلة تكون مع الفعل مصدرا بالعادة يمشي في القراءات شايف ما تعرض أبدا المرة نعم تتذكروا نعم قليلا ما تذكروا نعم وقيل تكون مع الفعل مصدرا قليلا تذكركم تذكرون قليلا أو قليلا تذكركم صير بنعمل ما مصدرية مع تذكرون قليلا ذكركم بذلك يعني تذكركم قليل نعم التذكر شبنا من ما المصدرية نعم قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا غالبين يعني عم يبين سبحانه وتعالى يعني أهلكنا مثلكم متائل وكم عمة لك يا جرير وخالتي فدعا عم يسبه يعني هذا قال له عمومك وخالاتك من جهة أبوك من جهة أمك كلهم كانوا إجر عنا حتى صار إيديهم كتب فدعا قد حلبت علي عشاري وكم من قرية مثل كون متائل وهذا والله شيء بخوف أهلكناها هم بمعنى القرية أما أهلكنا أهلها يعني وكم من قرية هون يظهر القرية كمان بتروح لأنه عم يعود الضمير لا يعقل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا البأس يعني الدمار بياتا يعني عندما يبيتون يعني يريدون أن يستريحوا من عمام أن يناموا أن يأووا إلى بيوتهم في الليل بياتا أو بالقيلولة بدون يرتاحوا يعني وقت الراحة بينزل عليهم العذاب يأتي البأس يأتي المحق نسأل الله العافية فما كان شو بدون يقولوا فما كان دعواهم وقت مجيء هذا الهلاك إلا هذا قالوا إنا كنا ظالمين بس ما عاد ينفع ليتوا هل ينفع شيئا ليتوا نعم قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها كم للتكثير كما أن ربا للتقليل هو يعني وفي كما أن ربا نعم جعل قاعدة خليلي رب للتكثير جاءت كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل هذا من الشيخ خير الله يرحمه أنه جعل الأصل التقليل طيب وكم من قرية أهلكناها كم للتكثير نعم كم كثير يعني نعم يعني كثير من القرى هلكت يعني مبتدأ وخبر كثير من القرى هلكت فاعتبروا يا أولي الأبصار إيه؟ كم طيب وهي في موضع رفع بالابتداء يعني بمعنى كثير من قريتين طبعا كم يعني نكرة لكن وصفناها بقوله من قريتين كم قريتين نعم أهلكناها طيب أيوة كثير من القرى هلكت أهلكناها نعم يعني مبتدأ وخبر جملة مفيدة وكم من قرية أهلكناها نعم أيوة كثير من القرى وهي مواضع اجتماع الناس يعني القرى معنى القرى أهلكناها ويجوز النصب بإضمار فعل بعدها ويجوز النصب بإضمار يعني أهلكنا كم أهلكنا القرية، أهلكنا هذه من القرية. نعم. ولا يعني وكم أهلكنا ليش؟ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. نعم. ويقوي الأول قوله وكم أهلكنا من القرون. شو الأول؟ هل هو الابتداء؟ نعم. ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لم تصب به موضع كم. أيوة. يعني أهلكناها، أهلكنا كم؟ لولا اشتغال أهلكنا، أهلكنا. نعم. ها أهلكنا لأنه نافع. ها لو ما اشتغل أهلكنا بالضمير هو اللي هو ها لا صح تسلطه على كم. نعم. ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية. وكم أهلكنا من قرية، وكم من قرية مهلكة. نعم. وكم في المعنى هي القرية. نعم. فإذا وصفت وكم في القرية، وكم من قرية هي القرية. نعم. يعني كثير من القرى، والقرى واحدة منهم، فقال صارت كم هي القرية. نعم. فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم. نعم. يعني وصفتها بقولك أهلكناها. نعم. يدل على ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. في السماوات لا تغني شفاعتهم. نعم. فعاتب منه على كم؟ على المعنى. نعم. إذ كان الملائكة اللي هي المعنى هي الملائكة كم. نعم. فلا يصح على هذا التقدير أن تكون كم في موضع نصب بإضمار فعل بعد ذلك. نعم. نعم. فجاءنا بأسنا فيه إشكال بالعطف بالفاء. فقال الفراء الفاء بما نوى للعطف، لأنه وكم من قرية، يعني شو وجه الإشكال؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، إما هلكت وخلصي فكيف فجاءها بأسنا؟ فهذا الإشكال فيه إشكال للعطف بالفاء. نعم. فقال الفراء الفاء ليش تعمل بالعطف بالفاء؟ لأنه الفاء للترتيب والتعقيب، أما لو كان الواو لا تقتضي الترتيب، تقتضي الجمع. لذلك قال ليش عطف بالفاء والفاء تقتضي الترتيب. نعم. فقال الفراء الفاء بمعنى الواو. بمعنى الواو يعني قالوا الحروف تتعاور، يعني بيصير واحد محل الثاني. قال له عيرني محلك. قال له تفضل. فإجت الفاء استعارت محل الواو. نعم. الفاء بمعنى الواو. فلا يلزم الترتيب. نعم. فلا يلزم الترتيب، يعني بناء على أن الفاء هي واو. نعم. وقيل وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. نعم. كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من قرية أهلكناها أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني ظاهر الآية بس تقرأ قرآن وخلصت قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيك الظاهر. وفي من يقول بذلك يعني فإذا قرأت يعني أردت القراءة، أردنا إهلاكها جاءها، أردنا إهلاكها فجاءها. نعم. وقيل إن الهلاك واقع بمحض القول فيكون التقدير. وقيل إن الهلاك واقع ببعض القوم. نعم. فيكون التقدير وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع، على هذا التقدير يعني. نعم. وقيل يعني كم من قرية أهلكناها، بعدين عندما أهلكناها فجاءها، عندما جاءها نزل بهم البلاء أهلكنا الجميع، يعني أهلكنا الجميع نسأل الله العافية. هذا شيء مخيف، يعني ننزل بالمسرفين والمخالفين، لكن عندما يزيد يعني ولله المثل يعني يغضب ربنا فبيأخذ المنيح والردي. نسأل الله العفو والعافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ما يقول أنا ما لي عملت شيء، لا، بيبتعد الأصل الإنسان. بس شو نساوي من الروح؟ نعم نعم. لذلك وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الإنسان إذا كان يصلح يأمر وينهى إن شاء الله هذا من الناجين. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. وقيل المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. في حكمنا قدرنا إهلاكها فجاءها تقديرنا. نعم. وقيل أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا، وهو الاستبصار. نعم. والبأس العذاب الآتي على النفس. نسأل الله العافية. وقيل المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياه في وقت كذا. أهلكناها فكان هذا، فكان واقع إهلاكنا في فكان. نعم. كله تعليل ليش الفاء. نعم. فمجيب البأس على هذا هو الإهلاك. نعم. وقيل البأس غير الإهلاك كما ذكرنا. وين إن الإهلاك واقع ببعض القوم هذا قوله. نعم. وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفاعلين واحدا أو الواحد قدمت أيهما شئت. يعني فجاءها بأسنا، أهلكناها فجاءها بأسنا. البأس يعني هو الهلاك. طالما نفس الاسمين يعطي عن المعنى الواحد تقدم أيهما شئت. نعم. فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها مثل دنا فقروا وقرب فدنا وشتمني فأساء وأساء فشتمني، لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. المعنى والله أعلم انشق القمر فاقتربت الساعة، والمعنى واحد. بياتا أي ليلا. أنا بياتا أيام كم الليلة منه البيت. بياتا أي ليلا منه البيت، لأنه يبات فيه. يقال بات يبيت بيتا وبياتا. أم هم قائلون الله علم منا أنت الساعة صارت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ولا تعقنا عن اليهم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا لين الى وقت الحاجه اليه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تول امرنا وارحم ضعفنا وارنا عز دينك وذل عدوك وفرج عنا وعن المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.